سمحت شيخ، يقول السائل وعدني أبي إذا حفظت القرآن أن يشتري لي سيارة، وأنا الآن أحفظ القرآن لوجه الله تعالى، فهل بعد أن حفظت القرآن أخبره لكي يشتري سيارة أم يكون هذا رياء؟ إذا طلبت أباك أباك إن شاء الله ما يقصر، ما دخلت القرآن إن شاء الله تجتهد إذا رأى المصلحة في شراء السيارة لك. أبوك في نظرة البركة، لا تشدد على أبيك، أبوك في نظرة شراء البركة ينظر الأصلح، إن كان الأصلح شراءها شراءها، وإن كان الأصلح تركها تركها. هذا مو برياء، هذا مو برياء، هذا موعدك وعد، وهو ينظر في الأمر.